وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. باب ما جاء في المسح على الخفين. أما المسح على العمامة فقد جاءت فيها أحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، ثبت أنه مسح على العمامة مفردة، مسح على ناصيته وكمل على العمامة، وجاء في حديث صحيح حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، العصائب يعني العمائم، لهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بجواز المسح على العمامة بدلاً عن الصلاة، بدلاً عن المسح على الشعر على الرأس. وكلام مالك ظاهر أنه لا يرى المسح على العمامة، ودائماً الاعتذار عن الأئمة في مثل هذا أنه قال لعله لم يبلغهم في هذا، لم يبلغهم الدليل، لم يبلغهم الحديث، ألم يثبت عندهم. نعم. بسم الله. باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زيد عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وفي هذا فضيلة لعبد الرحمن رضي الله عنه أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما به في الركعة التي أدركها، وفيه شاهد عملي لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل على هذا الحكم القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أنه إذا تأخر الإمام يعني تأخرا كثيرا فلا حرج أن يتقدم من يصلي بالناس. بعض الأئمة يعني يغضب ويتصرف تصرفا خاطئا مع أنه يحبس الناس ويتأخر عليهم، ثم إذا جاء وجد من تقدم ربما يؤخره يسحبه ثم يقوم مقامه. وفي هذا شيء من يعني المبالغة في الاحتفاظ بالحق. نعم، لا يجوز التسرب في إقامة الصلاة مع العلم بحضور الإمام وقربه، ولكن من الخير والأفضل للجميع أن يكون الإمام سهلا مسامحا، يقول: إذا تأخرت كذا وكذا فلا عليكم، صلوا. نعم.

وكان لا يزيد إذا مسح الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. بطونهما أسفلهما، أسفلهما تحت، هذا هو الذي دلت عليه السنة، ويدل عليه النظر أيضا أن مسح الخفين يكون على ظهورهما فوق ظهر القدم ظهر الخف، أما الأسفل فليس محلا، ليس محلا للمسح ولا يناسب المسح. فهذا هو الذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ظهورهما. وفي حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، كذا يقول رضي الله. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. صلى الله عليه. حدثني عن مالك أنه سأل ابن هشام ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. الله، هذا هو الذي أقول، هذا أول أنه خلاف السنة الظاهرة المشهورة. الأمر الثاني من حيث النظر كما قلت، المسح أسفل الخف هذا عجيب، يعني يمسح يبل يده في الماء ثم يمسح يمرها على أسفل الخف، مع أن أسفل الخف معرض للقذر ومعرض للوسخ. الحقيقة إن مسح أسفل الخف يعني كما أنه مخالف لظاهر السنة فهو مخالف للنظر والعقلي. أسفل الخف يحتاج إلى يعني إلى دلك، إلى فإذا مر بيده على أسفل الخف وفيه ما فيه من الأذى تلوثت يده إما نجاسة أو وساخة. نعم. فيه حكاية الإجماع على فيه نظر، ما كل حكاية الإجماع، كثير من يعكس الإجماع، لكن لا شك أن هذا هو مقتضى السنة ومقتضى النظر كما قلت. نعم. هذه عبارة الزاد. إيه تنبيه. سبق أن حتى ها ها فتحصل حينئذ ان نواصل الكل اربعه فقط، ان ولن واذا وكي ظاهره ومقدره يعلم ذلك. هذا هو الذي درسناه، وهو ما ذكره رحمه الله ابن اجر الروم في الاجر الروم. هذا المشهور، هذا مذهب الكوفي احسن عليكم. أقول لعلك، قلت لعله مذهبي، ما ذكره الحريري يكون مذهب، أما الرأي المشهور فهو مذهب البصريين طبعا. نعم.